بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 46 من مجالس تعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما تبقى من باب فضل العلم والعالم من مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التيسير. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: ذهب عمر بثلثي العلم، قال: فذكر لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الإمام الدارمي يذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا الباب في فضل العلم والعالم. فروى هذا الأثر: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: ذهب عمر. والظاهر عمر هنا المقصود به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك أنا أعجب من أحد محققي مسند الدارمي أنه قال: لعل المقصود عمر، ولو أنه رجع إلى طرق هذا الحديث أو تخريجه لوجدنا المقصود به جزما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بثلثي العلم قال، وهذه كلمة قال ليست موجودة في النسخ المطبوعة، وهي موجودة في نسخ خطية. قال: فذكر لإبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. هذا الأثر فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وأبو سنان لم يسمع من أبي إسحاق، ورواه من طريق الدارمي أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا ما روي عن عمرو بن ميمون وهو الأثر الأول. والذي يظهر لي والذي أراه أن الإمام الدارمي أدخل أثرين في بعضهما. فالأثر الثاني وهو ذكر لإبراهيم فقال ذهب عمر بتسعة أعشار العلم، هذا رواه اختصره الدارمي رحمه الله تعالى، لأن الأثر روي بقصة عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه غير واحد منهم الطبراني وغيره عن عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة، لرجح علمه بعلمهم. قال وكيع قال الأعمش: فأنكرت ذلك فأتيت إبراهيم فذكرت له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك، قال: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر. وأفاض ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب الكلام على هذا الأثر ورواياته، كما رواه أيضا أو روا هذه الرواية وهذا الأثر الثاني وليس الأول البيهقي في المدخل للسنن وغيره. وإسناد رواية إبراهيم بهذا النص الذي ذكرته رجالها ثقات، إن كانت من غير طريق الدارمي، لكن فيها الانقطاع بين النخعي وابن مسعود. وعلى كل حال، فمعنى هذا الأثر روى ابن عساكر في تاريخ دمشق تتمة لهذا الأثر بإسناده بعد أن رواه، قال قال زائدة قال سليمان ليس هو هذا ولكنه، يعني ليس هو العلم الذي تتصورونه ولكنه العلم بالله عز وجل. فتبين إذن أن المقصود بقوله ذهب عمر بثلثي العلم ليس العلم الذي يتسابق الناس فيه من أنواع العلوم، ولكنه العلم بالله عز وجل. ويشهد لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وجاء في الصحيحين أيضا إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. والمحدث هو الملهم يلهم الله عز وجل، وهذا الأمر الذي أعطيه عمر بما ورد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدر زائد على ما يستطيعه البشر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. وجاء أيضا في الصحيحين رأيت كأني أتيت بلبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فظهر بهذا العلم الذي أشار له عمرو بن ميمون وأشار له إبراهيم النخعي بقولهم ذهب عمر بثلثي العلم وذهب عمر بتسعة أعشار العلم. و وأما مناسبة يعني ذكر هذا الأثر هنا فالذي أراه أنه من بديع صنيع الدارمي رحمه الله تعالى ليبين أن العلم مراحل كثيرة، وثمة أمور في العلم هي هبة من الله تعالى، وأن الله عز وجل يتفضل يعني أو يفضل من حصل عليها حتى ولو كانت في استطاعة البشر، وكذلك فضل بها عمر مع أن أفضل بها عمر يعني مع أنها من الله مع أنها إلهام من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآثار فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أيضا المفاضلة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس فيه انتقاص لهم للمفضول على الفاضل. وفي قصة الأثر الثاني يعني جواز استنكار، يعني أن الاستنكار للشيء غير الغريب لا يعد ذلك تكذيبا، لأن وكيع أو الأعمش أنكر ما ذكره له ما ذكر له عن عبد الله بن مسعود فذهب إلى إبراهيم النخعي، ففيه التبصر أو التوثق من العلم. حتى في هذه الرواية فذكر لإبراهيم، يعني ذكر لإبراهيم هذا الكلام فقال ذهب عمر بتسعة أعشار العلم، يعني وهذا أكثر من الثلثين، فلا تستغربوا ذلك. نعم. قال رحمه الله أخبرنا بشر بن ثابت قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن هارون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل له طريقه من الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد، أخبرنا بشر بن ثابت قال أنبانا شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن هارون عن أبي عن ابن عباس. في بعض النسخ عن يزيد، هو يزيد أبي خالد، وفي بعض النسخ يزيد بن أبي خالد، وأظنه تصحيف، والإسناد صحيح، وقد تقدم أجزاء من هذا الأثر بروايات أخرى سبقت معنا في المجالس السابقة في هذا الباب، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، وعن هارون ابن عنترة عن أبيه، ورواه كذلك ابن أبي شيبة والبيهقي من طرق أخرى. وقال عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتدارسون، سبق الكلام عنه، وأن معناها يتعاهدونه بالقراءة، إلا أضلتهم الملائكة، وسيأتي معنى ذلك، معنى إضلال الملائكة أو تضليل الملائكة لهم. قال: بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضوا يعني يتكلموا أو يعملوا. الخوض هو المشي في الماء أو تحريك الماء، وهذا من الاستعمال المجازي اللغوي، شبه كلامهم وتدارسهم للذكر بالشخص الذي يخوض في الماء، يعني فيستفيد من الماء، فإذا خاضوا في حديث غير العلم انصرفت عنهم الملائكة. قال: ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه إلى الجنة، والقارئ قرأ بحسب ما عنده سهل طريقه من الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه سبقت معنا هذا الأثر. عند سعيد بن منصور قال عن عنترة عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر، وما قعد قوم في بيت من بيوت الله، إلى آخر الأثر. فهذا هو يعني بداية أو له قصة هذا الأثر. قوله هنا في هذا الأثر، ثم سيأتي في الأثر الذي بعده: إلا أضلتهم الملائكة، أظن أن سبق أن تكلمنا عنها، لكن باب الفائدة، كان يعني كانت ظلا لهم. ويقول عنها الخطابي رحمه الله في الأثر القادم أو في اللفظ الآخر: تضع أجنحتها. قال: يعني إنه يتأول على وجوه، أحدها أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع، تعظيما لحق العلم وتوقيرا لعلمه، لحق العالم وتوقيرا لعلمه، كقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقيل وضع الجناح معناه الكف عن الطيران، لأنهم نزلوا عنده، كقوله: ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. والمعنى الثالث قيل معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يأم ويرغب من البقاع في طلبه، ومعناه المعونة وتيسير السعي له في طلب العلم. هذا هو معنى إضلال الملائكة لهم، ويعني قد يقال أن معناها ليس معناها أن تضع أجنحتها عليه فتضلله من الشمس، لكن مقصود أن تصاحبه وتكون معه، كما كقولك أنا في ظل الملك، أنا في ظل الدولة، يعني في حمايتها وحوطتها. وسبق فوائد كثيرة من فيما يتعلق بالجزء الأخير من الحديث، وهو من سلك طريقا إلى آخره، ومن قول ابن عباس. وفيه من المسائل فضل الجلوس لذكر الله عز وجل، وفيه أيضا الاجتماع على الذكر في المسجد. وسبق أيضا بينا أن ذلك ليس على الطريقة الطرقية والصوفية ونحوهم. وفيها نسبة المساجد إلى الله في بيت من بيوت الله، جواز نسبة المساجد إلى الله سبحانه وتعالى. فيها أن أعظم الذكر كتاب الله عز وجل كما في أصل هذا الأثر. وفيها جواز عقد حلق القرآن وتعليم القرآن في المسجد. وفيها أيضا إثبات أن للملائكة أجنحة. وفيها أيضا أن للعبادة أثرا على الغير من العالم الغيبي وليس فقط من العالم المشاهد. وفيها أيضا أن الملائكة متعلقة بذكر الله عز وجل، وذلك الآيات والحديث أتت في مسألة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وفيه جواز يعني التنقل بين العبادة وغيرها، لقوله هنا حتى يخوض في حديث غيره، فجواز أن يعني أن لا يستمر الإنسان ولا يستطيع الإنسان يستمر في كل أوقاته على ذكر الله عز وجل وعلى العبادة. وفيها الشاهد من هذا الباب وهو أو الشاهد لهذا الباب من هذا الأثر وهو فضل العلم والعلماء وفضل طلب العلم، وأنه طريق إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن عاصم عن زر قال: غدوت على صفوان بن عساب المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. فقال: رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم. ختم الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر، فقال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن عاصم عن زر. هذا هو الصواب، ولكن عندي ثلاث نسخ مطبوعة كلهم قالوا عن ذر، والحقيقة هذا ممكن القراءة في النسخ الخطية الزاء والذال في الرسم متقاربتان، لكن لو أنهم رجعوا إلى طرق الحديث فما لن يجدوا إلا زر بن حبيش كما سيأتي معنا. قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي إلى آخره. هذا الإسناد حسن، وقد سبق الكلام عنه قبل تقريبا 15 أثرا، وتكلمنا هناك عن إسناده. هل أبحث عن الأثر؟ أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس منه علما، إلى آخر الحديث. وذكرنا هناك أن أن أن أن الراوي لم يذكر اسم الرجل ولا الحديث الذي جاء يسأل عنه، ولكنه في هذه الرواية بين أن الرجل هو زر ابن حبيش و وأنه جاء يسأل عن المسح على الخفين، وأنه جاء يسأل عن المسح على الخفين. وروي هذا الحديث أو روي هذا الحديث بإسناد بهذا الإسناد أو رواه بهذا الإسناد الشافعي والإمام أحمد، لكنهم كلهم جاء بلفظ زر وليس بلفظ ضر كما هو في بعض المطبوع. يعني هذا هو غالب من رواه نصوا على اسم قالوا زر بن حبيش، كما رواه عبد الرزاق أيضا بدون كلامه عن السفر وإنما مباشرة بدون كلامه عن العلم. نعم، وإنما قال أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في السفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من نوم وغائط وبول. وعلى كل فالحديث بمجموع طرقه صحيح الإسناد بل بعض ألفاظه في الصحيحين. قال عن ذر أو عن زر قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي، وهذا أحد الصحابة، وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم، يعني رغبة في العلم وطلبا للعلم. قال ألا أبشرك؟ قلت بلى. فقال رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضافه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا حديث مرفوع وليس موقوف، أنه قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا سبق ذكر الحديث كاملا في الموضع السابق. هذا الأثر فيه أو الحديث فيه فوائد، أولا منها الرحلة في طلب الحديث الواحد، لا يستقل الإنسان ذهابه لأجل مسألة واحدة، وهذا أيضا الأثر الحديث أصل في مجموعه في ألفاظه بمجموع ألفاظه في مشروعية المسح على الخفين وتحديد مدته. وفيه سؤال العارفين بالمسألة، لأن صفوان هو الذي روى حديث المسح فقصده زر لأجل ذلك. وفيه جواز سؤال الطالب عن مقصده من سؤاله أو استفتائه أو طلبه للعلم، وهو قال ما جاء بك؟ قال ابتغاء العلم. وفيه فضل العلم والعلماء كما هو ظاهر، وفيه فضل طلب العلم ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ويمكن الاستفاد منه جواز الجواب بأكثر من المطلوب. وفيه بشارة المؤمن بالخير أو البشارة بالخير لمن يستحقها، فإنه قال ألا أبشرك، وفيها قبول البشارة والاستبشار بها. وفيها يعني الفرح بطالب العلم، الفرح بطالب العلم ويعني تشجيعه، من ناحية أنه جاء يسأله فبشره بهذا الأمر قبل أن يجيبه. نعم. قال رحمه الله: باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية. أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان قال سمعت سفيان منذ 40 سنة قال ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم. قالوا لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية، قال طلبهم إياه نية. نعم، انتهى الباب السابق وهذا وذلك الباب الطويل، ثم أتى بباب جديد. فقال الدارمي رحمه الله تعالى: باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية. يعني من طلب العلم بغير نية صحيحة، يطلبه لأجل الدنيا أو يطلبه لأجل المباهات، أو يطلبه المقصود أنه يطلبه إلى بغير نية صحيحة لله عز وجل، فرده العلم، أعاده العلم إلى النية الصحيحة كما سيأتي معنا في الآثار التي رواها في هذا الباب، وهو من أقصر الأبواب في هذه المقدمة. هذا العنوان يعني البيهقي ذكر في المدخل إلى السنن عنوانا فقال: باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء في الترغيب في العلم في العمل بالعلم. ونص العنوان الباب الذي ذكره الدارمي رحمه الله تعالى ورد في بعض أثر سيذكره الدارمي رحمه الله تعالى. ثم ذكر فيه ثلاثة أثار، أولها قال: أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى ابن يمان قال سمعت سفيان منذ 40 سنة قال ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم. يعني كأنه والله أعلم يقول إن اليوم الناس طلبهم للعلم أكثر من أول، أفضل من السابق. فقيل له، قالوا لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية، قال طلبهم إياه نية. هذا الأثر سنده إلى سفيان حسن، وأخرجه أبو طاهر السلفي في مشيخته والخطيب في جامع بيان العلم لكن بطريق أخرى، ورواه أيضا البيهقي في المدخل وابن عبد البر وغيرهم. قوله هنا طلبهم إياه نية، وكما سيأتي في الأثر بعده في قولهم ثم رزق الله بعد فيه النية، معناه والله أعلم أن مباشرة العمل، يعني في التعلم هو تصحيح للنية، فمجرد طلبهم للحديث هو عمل فاضل يأجرون عليه. أو لعله يقصد أن طلب الحديث يوصل إلى حسن النية ويلجئ صاحبه إلى الإخلاص، كما قال أحد السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني يطلبونه بغير نية، دخلوا لأجل تجارة أو لأجل يحصل على الشهادة أو غير ذلك، فالدخول في العمل طلب العلم هذا تصحيح للنية، وقد يكون أيضا مباشرة يعني العمل العلم تعطيه لذة حتى يعود ويعرف قدره كما سيأتي معنا في الأثر الثاني. من فوائد هذا الأثر، وهي مسألة مهمة، عدم الامتناع عن تحديث من كانت نيته في العلم غير صحيحة وغير خالصة، ومثلها أيضا يعني لا يمتنع العالم من تعليم الناس حتى وإن لم يكن مظهرهم صالحا. وذلك بعض الناس، أنا جربت التعامل مع يعني الإشراف على عمل المشايخ والدعاة، نجد معاناة من بعضهم هداه الله أنه لا يريد أن يكون يعني يتعامل إلا مع كبار طلبة العلم أو كذا، ويرفض أنه يتعامل مع يعني من لا يظهر عليه مظاهر الصلاح، بل يرى أن مثل هؤلاء التعامل مع مثل هؤلاء أن يكون من يعني عمل بعض الأشخاص خاصة بعض المنتسبين إلى بعض الجماعات. هذا غير صحيح ومخالف للهدي الصحيح. وفيه أيضا أن طالب العلم ينبغي له طلب العلم بإخلاص وبصدق نية. وفيه أيضا عدم ذم الواقع المؤدي إلى التواني عن العمل، إنهم يطلبونه بغير نية، هذا يؤدي إلى أن يترك طلب العلم، هذا ما ينبغي. وفيه بقاء الخير في الناس وإحسان الظن بهم. وفيه وهي يعني ممكن يعني أن العلم يبذل لكل راغب دون الدخول في المقاصد. ويعني يمكن أن يؤكد وهي ما أؤكد عليها غير مرة أن طلب العلم من العبادات ذات النفع المتعدي المتعدي لصاحبه والمؤثر على صاحبه قبل أن يؤثر على غيره، كما هو هنا في قوله طلبهم إياهنية، وفيه عدم استماع العالم لتثبيط الناس له، عدم استماع العالم لتثبيط الناس له. وبعضهم أخذ من قول يحيى سمعت سفيان منذ 40 سنة أنه يعني أنه يقول كأنه يقول سمعته قبل أن يكبر سنه فينسى، يعني بعضهم استدل بها على أنه حدث بها في آخر زمن سفيان حتى لا يقال إن سفيان قال هذا الكلام في آخر عهده وقد يكون اختلط أو نحو ذلك. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الأجلح قال حدثني أبي عن مجاهد قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله بعد فيه النية. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن أجلح قال حدثني أبي عن مجاهد قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله بعد فيه النية. في بعض النسخ الخطية ثم رزق الله بعد لنا فيه النية، لنا فيه النية تقدي فيه زيادة لنا، وإسناده حسن رواه البيهقي في المدخل والفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ. يعني طلبنا العلم لله، طلبنا العلم معنى هذا الأثر طلبنا العلم لا لله عز وجل، أو طلبوا العلم لا لله عز وجل ثم حصلوه فاستفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، هذا معنى هذا الأثر. ومنهم من قال أيضا يمكن أن يحمل معنى هذا الأثر والذي قبله والذي بعده على أن طالب العلم قد لا يدرك قيمة العلم ولا سيما في الصغر في بداية طلبه للعلم، فإذا عايش العلم أدرك أهميته فاستصحب نية العلم. لذلك أثر عن هشام الدستوائي قوله كما ذكره الذهبي في سير علام النبلاء قال إن هشام الدستوائي قال والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الذهبي والله ولا أنا. وهذا من ورعهم رحمهم الله تعالى، يعني أن الإنسان قد يذهب إلى العلم وهو لا يريده، يعني يداخله الشيطان فيغلب حظ نفسه والبروز على أقرانه، أو قصد لأي قصد آخر غير القصد الخالص لله عز وجل، فمع ذلك يعني بعد أن يستمر فيه يرزقه الله عز وجل أو يمن عليه بإصلاح النية. وهذا الأثر فيه من الفوائد أنه على المتعلم أن لا يترك العلم والتعلم لأجل فساد نيته، وهذا مزلق خطير تضرر أو تسبب في ضرر في ضياع عمر كثير من من من من الأشخاص. تقول له اطلب العلم يقول أنا ما فاضي، أنا ما أصلح، العلم يصلح لأهله وأنا لست من أهله، فيثبط نفسه ويغلبه الشيطان أو يغالبه الشيطان فيثبط نفسه في طلب العلم بسبب عدم صلاح نيته. اذهبوا واطلبوا العلم أنتم، أنتم إن شاء الله بيكون فيكم خير. طيب وما المانع أن تطلب العلم أنت؟ أو هذه المحاضرة لا تصلح، يعني تصلح للجهال، أنا لست من الجهال، وهكذا، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا. فيها ومن المسائل التي يمكن استنبط من هذا الأثر تكفل الله عز وجل بحفظ الدين ولو من أشخاص لا نية صاحلية حتى لهم، لأن السلف ذكروا هذا الأثر في بيان أن العلم قد يحفظ من أشخاص كانت نيتهم في تعلم العلم غير صالحة، لكن هذا من حفظ الله عز وجل له أنه يتعلمه كل أحد، ثم يرزق الله هذا الشخص العالم من يتعلم على يديه فينشر العلم الذي تعلمه. وسيأتي معنا في الباب القادم، المجالس القادمة، بعض الآثار الدالة على هذا المعنى، وهو أن الإنسان العالم قد لا يكتب الله عز وجل له قبولا بين الناس، لكن يكتب في ذريته العلمية من طلابه من يكتب الله عز وجل فيهم القبول. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة أهل الطائف لما قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كفار هذوه، رموه، طردوه، أدموا عقبه، ويأتيه الملك الجبال ويقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال لعل الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء الكفار من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكذلك الذي يتعلم العلم لا يريد به وجه الله، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا العلم الذي تعلمه ينفع به آخرين، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفيها أن طلب العلم من أفضل ما يقضى فيه العمر حتى ولو لم يقصد به صاحبه وجه الله عز وجل. وفيها أن صلاح النية بيد الله عز وجل يرزقه من يشاء، لأنه هنا قال ثم رزق الله بعد فيه النية. ولذلك الواجب على طالب العلم وعلى المسلم عامة أن يسأل الله عز وجل أن يصلح له النية، أن يصلح له النية، وأن يتعوذ بالله عز وجل من الرياء بكامل صوره وأشكاله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وبين أنه أخوف ما يخاف على أمتي من الشرك الأصغر وهو الرياء. وفيها يعني إقرار الإنسان بخطأ. شوف هنا مجاهد يقول هذا كلام، هو هشام الدستوائي وقاله الذهبي، فلا عيب في الإنسان أن يقر بخطأه وما رزقه الله عز وجل بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا حسان بن مسلم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى ولا ما عنده، فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده. نعم، هذا آخر أثر في هذا الباب، وهو آخر أثر في هذا المجلس. قال يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا حسان بن مسلم، وفي بعض النسخ حسان رحمه الله تعالى. نعم، أقول هذا الأثر هو الأثر الأخير في هذا الباب، وهو الأثر الأخير أيضا في هذا المجلس. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا حسان بن مسلم، وفي بعض النسخ حسان بن صالح وهو خطأ أو تصحيف، عن يونس بن عبيد عن الحسن يعني البصري رحمه الله تعالى قال: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى ولا ما عنده، قال فما زال بهم، قال يعني الحسن، فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده. هذا يعني لم يروه غير الدارمي، ورجاله ثقات عدا حسان بن مسلم فلم يوجد له ترجمة، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، لكن معلقا قال الحسن: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى ولا ما عنده، فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده. وهذا الأثر يؤكد على ما سبق في الأثرين السابقين، من وجود أو طلب العلم لغير الله، ثم إصلاح العلم نفوس أصحابه حتى أوصلهم إلى صلاح النية. ولذلك قال فما زال بهم العلم، يعني ما زال العلم يهذب نفوسهم ويحسن قصدهم ويخلص نياتهم حتى أرادوا به الله وما عنده. وهذا الدليل على أن طالب العلم، على أن العلم والانتساب إليه وقراءة القرآن والسنة وهما أفضل العلم كما مر معنا، وقراءة كتب أهل العلم مما يصلح القلوب، مما يصلح القلوب سواء إصلاح النية أو إصلاح فساد القلب، يعني ومما يستفاد من هذا الأثر غير ما سبق في الأثرين السابقين، أن العلم الذي يؤجر عليه المؤمن هو العلم الذي قصد به الله وما عنده. وقوله هنا الله وما عنده يعني ما عنده من الجزاء والجنة، وأحداهما مغنى على الآخر، لكن يقوله هنا من باب التأكيد. وفيها أيضا فضل العلم وأنه طريق لصلاح النية كما ذكرنا قبل قليل وإصلاح القلوب، وهو أيضا دليل على تأثير العلم على صاحبه وتطهير القلوب. وفيه أن أهل العلم أو المنتسبين للعلم أزكى الناس نفوسا وأصلحهم نيات أفضل من غيرهم، وإلى غير ذلك من المسائل. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله لعرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول هل أجر طالب العلم في السفر كأجر من يطلبه في المواقع؟ الله عز وجل فاضل بين الأعمال بحسب ما يبذله الإنسان من جهد في الوصول إليها، والجهد قد يكون جهدا بدنيا وقد يكون جهدا ذهنيا، بدليل أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة كرام بررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. ومثلها العلم، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمقصود هنا هو أنه كل طريق يبذله طالب العلم في الوصول إلى العلم فهو طريق إلى الجنة، ولكن لا شك أن أن أن أن الأجر هنا يختلف بحسب ما يجده الإنسان من مشقة. فالسفر في طلب العلم ليس مثل البحث عنه في المواقع، والبحث عنه في المواقع ليس أيضا بهذه السهولة. فمن الناس من يسهل عليه ذلك، يكون سهلا عليه ميسورا، كان يكون مثلا يعني الخدمة عنده سهلة أو شبكة المعلومات سهل الوصول إليها، ومن يكون ذلك شاقا عليه، يحتاج إلى أن يذهب، يحتاج إلى أن يذهب إلى إلى إلى مكتبة أو إلى مكان عام يزوده بهذا الخدمة، فالأجر على قدر المشقة. فلا شك أن كلا له أجر، لكن الأجور تختلف فيما بينهم والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز قراءة القرآن من الهاتف، ما ما ما لا يظهر لي فيه إشكال. القرآن يقرأ من الصدر، من الحفظ، من الورق، من الألواح، من الهاتف، من التلفاز، بأي وسيلة كانت، فلا إشكال في ذلك. لكن هل يأخذ المكتوب في الجوال حكم المكتوب في المصحف من حيث لزوم الطهارة وعدم مسحه وهو غير طاهر، هذه مسألة محل نظر. بعض المشايخ قال إنه لا يجوز لمس الجوال وأن تفتح المصحف الموجود في الجوال بدون طهارة، ظاهر والله أعلم أن هذا ما أظن أنه يعني أنه صحيح، ظاهر الله أعلم أنه يستطيع أن يقرأه بدون طهارة، لأنه لا يعتبر مثل المكتوب على المصحف على الورق، لا يكون كمثل من مسك الورق. لو جعلنا المصحف في شاشة كبيرة هل نقول لا تلمس هذه الشاشة؟ ما يتصور ذلك. فهذا إذا كان السؤال عن هذه المسألة فهذا هو الجواب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: كيف تقضى صلاة الشفع والوتر، وهل يأثم من لا يصليها؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة كما جاء في حديث أبي هريرة: وأوصاني الخليل صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر في سفر ولا حضر، وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، فإن صلى ثلاثا فتسمى الركعتان الأوليان شفعا والثالثة وترا. فإذا فاتته وهو ممن يؤديها جاز له قضاؤها، جاز له قضاؤها. لكن شخص أصلا ما يؤدي الوتر ثم لما يوم من الأيام قام بعد الفجر أو الضحى وقال: أنا ما صليت الوتر البارحة، أصلا أنت لم تكن تؤديها سابقا. والدليل على ذلك على أن الذي يقضي هو الذي كان يؤدي مداوما عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني مثلا كان في صحته يصوم ويصلي ويصلي النوافل ويوتر ويصلي الضحى ثم مرض ولزم الفراش، كتب الله عز وجل له كل هذه العبادة كأنه يعملها. لكن شخص ما كان يصلي إلا المكتوبة ولا يصوم إلا رمضان ثم لما مرض نقول سيكتب لك النوافل وهو لم يعملها؟ لا لا. فكذلك هنا في الشفع والوتر، إذا كان ممن هو محافظ عليها ثم فاتته في ليلة من الليالي جاز له قضاؤها، ولكن اختلف العلماء في كيفية القضاء. منهم من قال إنه يقضيها على صفتها، وهذا قول يعني يرده الحديث الآخر: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى، فإنه إذا قضاها في النهار فإنه يصليها ركعتين ركعتين، فيصليها أربع ركعات، يصليها أربع ركعات. إذا كان يوتر بثلاث ركعات شفعا ووتر فإنه يصليها يقضيها أربع ركعات. هذا هو الظاهر من خلال الجمع بين الأحاديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من طلب العلم على سبيل النجاة يطلق عليه طالب علم؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل النجاة. نعم، هو يطلق عليه طالب العلم. طالب العلم لا يشترط فيه أن ينتسب، أنه حينما ينسب لطالب العلم أن نعلم ماذا نوى. كل من طلب العلم فهو منتسب إلى العلم، لكن النية علمها عند الله سبحانه وتعالى. هذا نجار وهذا نجار وهذا نجار، وهذا نجار لا يحسن العمل ومع ذلك وصف بأنه نجار، وهذا تاجر وكل تجارته خسارة، وهذا تاجر وهو يربح في تجارته. كذلك طالب العلم، كل من انتسب إلى العلم فإنه يسمى طالب علم. ويدلي على ذلك الآثار التي مرت معنا في هذا المجلس، فإنهم يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا أن يكون لله. فدل على انتساب الإنسان للعلم، فكونه منتسبا للعلم لا يعني صحة انتسابه في الأجر. الأجر أو علمه عند الله، النية علمها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الجلوس مع صاحب الدخان؟ المرتكب لمعصية حكم التعامل معه. السلف ذكروا، العلماء ذكروا أنه له حالتان. الحالة الأولى وهي التي مهمة، حال فعله للمعصية، حال فعله للمعصية فإنه لا يجوز الجلوس معه، وهذا هو معنى الآية الواردة في سورة المائدة: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فجاء في الحديث: كان إذا فعل الشخص فيهم معصية قالوا يا فلان اتق الله ودع ما تصنع، ثم لم يمنعه ذلك من الغد يكون أكيله وشريبه وجليسه. قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. اقرأوا إن شئتم: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهو حالة شربه للدخان لا تجلس معه، حالة شربه للخمر حالة فعله للمعصية. وأيضا يدل على ذلك قوله في سورة النساء: قد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الحالة الثانية إذا هو يشرب الدخان لكن جالس معك لا ما يشرب، هو يسمع الحرام الأغاني أو يشرب الخمر لكن هو معك لا لم يشرب الآن وهو جالس معك، يجوز أن تجلس معه وتخالطه لكن يجب عليك مناصحته أن يترك هذه المعصية. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، يعني حال فعله للمعصية لا تجالسه، لا تجلس معه. تشرب دخان اطلع من مجلسنا، اطلع في الشارع، أما في مجالسنا فلا تشرب الدخان. ولذلك يحمل عليها حديث الذي ورد يعني لعن من جلس في مجلس يدار فيه الخمر، يدار فيه. والآية واضحة: حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا خاضوا في حديث غير سب الله ورسوله فإنه يجوز له الجلوس معهم. وهذه مسألة دقيقة نحتاج لها دائما، نحتاج لها دائما. وأظن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم عنها في أحد كتبه كلام مسهب حول هذا الموضوع، أظنها ما يتعلق أظن بالشباب، له رسالة عن العلم أو عن الشباب، أظن عن العلم، وتكلم عن هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل إلقاء المشايخ الدروس على طلاب منهم من ينتسب للجماعات المتحزبة يجوز ولا بأس به، أم أن هذا فيه ضررا لأنهم سيستعملون العلم ضد أهل السنة؟ أو قد يهدي الله عز وجل، يهديهم الله على يدي هذا العالم، أو قد يهتدون بسبب ما يجدونه من هذا العلم. فالعالم الحق لا يمنع علمه من الناس، وهذه حيلة شيطانية. ودليل على الحقيقة أقولها وبمرارة أنها دليل على ضعف علم من يقول مثل الكلام: لا تعلموا فلانا لأنه منتسب إلى الجماعة الفلانية أو لأنه حزبي. لا، العلم عبادة يعلمها الإنسان لمن يسمعه، هي من النصيحة، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من النصيحة لعامة المسلمين تعليمهم العلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يمكن أن تزيل الباطل إلا بإظهار الحق، فإذا علمت الناس الحق زال الباطل مباشرة. فتركهم بدون تعليم هذا في الحقيقة عدم نصح لهم، وأخشى أن يكون فاعل ذلك آثما. فالعلم يعلم به من أراده حتى غير المسلم، لعل الله عز وجل أن ينفعه به وأن يهتدي بسببه. وهذا في الحقيقة نحن لا نريد أن نذكر أشخاص أو أسماء، يعني من واقعنا نعرف أشخاص في بدايات طلبهم العلم كانوا فساقا وضلالا، ثم في آخر حياتهم صاروا من خيار الناس عبادة أو علما أو توجيها أو إرشادا. بل قد نجد فيهم من الحرص على في نهايات أعمارهم من الحرص على تعليم الناس وإنقاذهم وتوجيههم أكثر من غيرهم ممن نشأوا ابتداء في على توجه صحيح. نسأل الله عز وجل جميعا لنا صلاح النية والذرية، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد إذ هدانا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. حينما تمنع الناس من التعليم بحجة أنهم على فكر، ومن يضمن لك أنك تستمر على طريق صحيح؟ الإنسان يبذل علمه ولا يدري هل يعيش إلى غدا أم لا، فأي فرصة تواتيك تستطيع أن تنشر فيها العلم فلا تبخل. إذا بخلت فأنت تبخل على نفسك، لأنك حرمت نفسك من أجر عظيم وثواب جزيل وعمل غير منقطع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. لعلك تختم بسؤال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل أو يطلب نصيحة للذين يعيشون في بلاد الكفر والذين يهنئون الكفار في هذه الأيام بأعيادهم، ويقول هل هناك أعذار شرعية للعيش في بلاد الكفر؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة مسألة ما يكفي فيها الكلام في مجلس واحد أو إجابة على سؤال عارض، لأن العيش في بلاد الكفر إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا هناك، كان يكون من أهل البلد أو أن يكون ليس له بلد أصلي ابتداء، فأين يعيش؟ هل يقتل نفسه إذا لم يستطع أن يعيش إلا في تلك البلاد وليس عليه يعني منع لإقامة دينه؟ فلا حرج فيه، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لكن المطلوب منه هو ألا يؤثر بقاؤه هناك على تركه لبعض تعاليم دينه، ومنها ما ذكره هنا من قصده التهنئة لهم في أعيادهم. إذا لم تدعو إلى ذلك ضرورة فلا ينبغي له أن يبدأهم بذلك، لكن إذا كان ذلك من مقتضيات العمل وهو في وظيفة ولا يستطيع تركها فالأمر في ذلك أسهل من غيره، والكلام في هذه المواضيع يحتاج إلى إسهاب وإطالة. سأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ويهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد.